بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن دراسة تلك المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في زكاة السائلين. ما زلنا بنتكلم عن زكاة السوائل كما بينا في الروايات السابقة، وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية التي يذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وكان ذلك يعني في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل معاذ إلى اليمن وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ووصى: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبقى كانت هذه قضية الدعوة هو دعوة القوم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التضارب في الدعوة، فدعاهم أولا إلى أصل الدين، قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم بعد ذلك بين لهم أن يبين لهم الشرائع التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على القوم، فكانت هذه الدعوة إلى أصل الدين، وكما بينا قبل ذلك أن دعوة الأنبياء هي دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ما أرسل الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فلذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم أهل كتاب، معنى ذلك أنهم أيضا يعلمون ما هي الربوبية أو الألوهية، فكانت لابد أن تكون الدعوة إلى هذه الشهادة مباشرة: لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهي لفظة واحدة، كل هذا ركن واحد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قلنا هذا هو الركن الأول، هو أصل الأصول، يبقى ولا يقبل يعني أساسا من قال لا إله إلا الله ولم يسمي بشهادة أن محمدا رسول الله، ولكن قلنا هذه تعتبر لفظة واحدة، يبقى لا يقبل بشطر تلك اللفظة، وبالتالي من قال لا إله إلا الله امتنع عن قول أو شهادة أن محمدا رسول الله يبقى لا يقبل منه ذلك الأمر، لم يدخل بعد إلى الإسلام، فلا يدخل إلى الإسلام إلا بنص هاتين الشهادتين. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. كنا ده معناه التضرب في دعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، يبقى التضرب في دعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، يبدأ بالأهم في الأهم، فالقضية الأساسية قلنا هي قضية الدعوة إلى توحيد الله، تبارك وتعالى، لأن بالتوحيد هنجد قبول الإنسان لشرائع ربه سبحانه وتعالى، قال: فإنهم أطاعوك لذلك. قال: استدل به البعض على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، يبقى قال إن البعض استند إلى هذه الرواية المذكورة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، يبقى العلم بأن الله تعالى أو علم هؤلاء القوم تعليم هؤلاء القوم أن الله تعالى اضطر عليهم هذه الطاعات لا يكون إلا بعد قبول الأصل الأول ألا هو أصل الدين. يبقى بعد التوحيد يبقى حيأمر القوم أن الله تعالى أمركم بالصلاة والله تعالى أمركم بالزكاة وكذا يبدأ في بيان الشرائع بعد قبول القوم لأصل الدين. فالبعض استند إلى هذه الرواية أن الكفار غير مخاطبين بالفروع. طبعا القول الراجح كما بينا قبل ذلك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وده القول الراجح. وإن معنى الكلام ده هو أن نقول هذه أحكام تكليفية. يبقى الأمر بالصلاة، أمر بالصدقة، أمر بالحج وهكذا كل دي أحكام تكليفية. وإن أحكام تكليفية يبقى هذا خطاب موجه إلى المكلفين، خطاب ده موجه إلى المكلفين. أقيموا الصلاة يبقى ده خطاب موجه إلى المكلفين وكذلك أيضا أمر بالحج أو العمرة أو غير ذلك من الفروض التي افترضها الله عز وجل على القوم. يبقى نقول كل دي أحكام تكليفية أي أنه الخطاب موجه إلى المكلفين. يبقى كل مكلف هو مخاطب بهذا الخطاب، كل مكلف مخاطب بهذا الخطاب. ولكن عند التنفيذ لا يقبل منك التنفيذ إلا إن كان وجود الإسلام. قلنا بالإسلام يبقى شرط لصحة وقبول هذه الأعمال. يبقى نقول الإسلام كده شرط لصحة وقبول ذلك العمل. فلو عمل ذلك العمل دون أن يدخل أساسا إلى الإسلام هذا عمل غير مقبول، لأن من شروط قبول ذلك العمل شروط صحة العمل هو الإسلام. يبقى كأنه مكلف يبقى بيخاطب إلى وقت الصلاة بالصلاة، يبقى يخاطب بكذا، يخاطب بمجموعة الأوامر والنواهي، لكن لا يقبل منه العمل. قلنا الآن دي حاجة في سد مانع من قبول أو صحة هذا العمل من الكافر هذا هو الإسلام. فليس معنى يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يدعو القوم لشهادة التوحيد فإنهم أطاعوه أي أجابوا لذلك فعلمهم. يبقى كأن هذا الخبر من معاذ لا يتم للقوم إلا بعد قبول القوم لأصل الدين لشهادة التوحيد، لكن هذا لا يمنع أن الكافر المخاطب بفروع الشريعة. لكن دائما في الدعوة بندعو إلى الأصل، لا نتكلم في الفروع أو لا نتكلم في الشريعة ابتداء إلا بعد الكلام عن أصل الدين عن التوحيد. فتكون الدعوة للتوحيد وبيان العقيدة الصحيحة وكيفية الدخول إلى ذلك الدين، ثم بعد ذلك نبدأ في تعليم الفوائد التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. فالدعوة دائما تبدأ بالأهم بالأهم، مش هنضرب كده دعوة للتوحيد ونتكلم عن إماطة القرآن عن الطريق. إماطة القرآن عن الطريق عمل صالح كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشعب شعب الإيمان، ولكن نجد أن احنا نتكلم عن إماطة القرآن عن الطريق ونترك أصل هذا الدين لم يتعلمه ذلك الإنسان. فكانت الدعوة دوما إلى أصل الدين التوحيد وبعد ذلك نتكلم عن الشرائع. فنقول ده الدعوة لدين الله، لكن هذا لا يمنع أن نقول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لأنه مكلف طالما وصل إلى سن التكليف ومكلف لذلك. يبقى كل إنسان مكلف هو مخاطب بهذه الفروع كما هو مخاطب أيضا بالأصل. فلذلك نقول القول الراجح من كلام العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وإن معنى الكلام ده هو أنه إن لم ينفذ هذه الأوامر أو ينتهي عملها عمل ربنا سبحانه وتعالى يزداد إثما، فزي الواجب كده يبقى الإنسان مطالب بالصلاة. إن لم يصلي يبقى عند ذلك ليأثم ليزداد في سيئات ذلك الإنسان. نقول كذلك هذا أيضا يفعل بالكافر، كل ما يحين وقت الصلاة فلم يصلي عند ذلك ليزداد إثمه، تزداد السيئات التي تركب على ذلك الإنسان اللي امتنع من التنفيذ. نقول طب المانع موجود، الأصل اللي هو الإسلام، عدم دخوله في الإسلام. يقول عدم دخوله في الإسلام ده نقول مانع، وكذلك هو أساسا مخاطب بهذا الفرق أنه غير مقبول أو لا يصح منه هذا الأمر إلا لو دخل إلى دين الله تبارك وتعالى. فدي بالدعوة الممارسة تكون بالدعوة لدين الله للتوحيد، ولكن نقول لا يمنع أن الكافر مخاطب في فروع الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن جبر رضي الله عنه إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اطلع عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اطلع عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. إذا ده الشاهد من الكلام يتكلم عن مسألة الصدقة وأنها الزكاة المفروضة في أموال الأغنياء. الزكاة يبقى هي مفروضة في أموال الأغنياء، قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. يبقى الزكاة بتجب الزكاة من الأغنياء متى وصل المال المحجول عند الغني إلى النصاب. يبقى الغني دائما هو من كان مالكا للنصاب. يبقى حد الغنى والفقر، نقول حد الغنى والفقر اختلف فيه العلماء، لكن هنا من خلال الرواية نقول إن الغني هو من كان مالكا للنصاب تؤخذ من أغنيائه. يبقى عشان نقول هذه صدقة مفروضة يبقى من المفترض إن المال الذي يمتلكه ذلك الرجل قد وصل إلى النصاب، سواء بقى كان من الذهب أو الفضة أو الأنعام أو غير ذلك. يبقى هذا غني، قلنا حيخرج الصدقة يخرج الزكاة. يبقى الزكاة المفروضة في ماله قلنا كنتيجة أن المال قد وصل إلى النصاب وحال عليه الحول. يبقى هذا في عرض الزكاة نقول هذا غني. يبقى نقول مع إن حد الغنى ده هيختلف على حسب الأحوال، على حسب الأحوال. فلازم نقول في بالنسبة للزكاة يعني من هو الغني؟ هو من كان مالكا للنصاب. يبقى ده الغني نقول من النظر من جهة الزكاة، يبقى من كان مالكا للنصاب. لكن مش هنقول والله ده حد الغنى في كل الأمور، في كل الأمور، لكن احنا بنتكلم عن الزكاة يبقى نقول أن الزكاة تؤخذ من الغني. فمن هو الغني بالنسبة للزكاة؟ من كان مالكا للنصاب، على حسب نوع المال الذي يمتلك ذلك الإنسان. قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يبقى هي من باب المواساة. ويبقى الزكاة هذا حق معلوم أرضاه ربنا سبحانه وتعالى في مال الغني، وأن متى ما كان مالكا للنصاب حال عليه الحول إذا وجبت في هذا المال الزكاة، تؤخذ هذه الزكاة ثم ترد في الفقراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه دليل على أن الزكاة تدفع إلى جيرانها وألا تنقل من بلد إلى بلد آخر. وجوز البخاري وحنفية نقل الزكاة، قال ومعه أدلة صحيحة في مسألة الزكاة، هل يا ترى الزكاة تنقل من بلد إلى بلد ولا الزكاة لابد من أن تصرف في البلد التي أخذت منها الزكاة؟ فقول طبعا غالب العلماء أنها تصرف في البلد ولا تنقل إلى بلد أخرى إلا إن كان هناك كفاية ولا حاجة للزكاة فتنقل إلى البلاد المجاورة. لكن أصلا إن الزكاة هتنفق في نفس البلد التي تم جباية الزكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. يبقى تؤخذ من أغنياء القوم وترد في فقراء القوم. فالأصل كده عند غالب العلماء أن الزكاة تنفق على فقراء البلدة، تنفق على فقراء البلدة ولا تنقل إلى بلدة أخرى. يبقى ده غالب الكلام عند العلماء، لكن بعض العلماء جوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى. الإمام البخاري رحمه الله يجوز ذلك، وكذلك الحنفية يجوزون ذلك. لذلك قال وجوز البخاري والحنفية أن نقل الزكاة ومعهم أدلة صحيحة. يعني مش مجرد قول كده عالي عن الدليل، دايما أي دعوة عالية عن الدليل تكون غير مقبولة، لابد من إقامة الدليل على صحة ما يتكلم به الإنسان. لو كان حكم الأحكام نتكلم فيه يبقى لابد أن يكون في دليل، لا يقبل الكلام في الدين بلا دليل، ولا يقبل الكلام في الدين بلا دليل. ودليل مسائل دولا قال الله وقال الرسول، فلابد أن يكون هناك أدلة. قلنا الآن دي أحكام فقهية، حكم فقهي لا نتكلم فيه مجرد نقول هذا حكم فقهي، ولكن لابد من إقامة الدليل على صحة ما نتكلم به. فأي دعوة عارية عن الدليل دائما غير مقبول. قل هذا مرانكم إن كنتم صادقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك نجد أن الشرع كما يقول وجوز البخاري رحمه الله الحنفية نقل الزكاة، قال ومعهم أدلة صحيحة. يعني مش مجرد قالوا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى وليس عندهم أدلة، لكن عندهم أدلة صحيحة، أدلة صحيحة. وبالتالي نجد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيرسل إلى عمر الخطاب رضي الله عنه جانب من الزكاة التي كان يقوم بجبايتها من اليمن. يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيقوم بنقل جزء من الزكاة التي كان يقوم بجبايتها من اليمن، كان بينقلها إلى عمر الخطاب رضي الله عنه. وعمر يعني تمت المراجعة بينه وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان معاذ رضي الله عنه يقول لعمر الخطاب رضي الله عنه أنه لم يكن هناك من يستحق، إن كأنه جاب الزكاة، جاب الزكاة، أخذ الزكاة الأغنياء وبعد ذلك نظر الفقراء فتدفع حاجة الفقراء ففضلت هذه الفضلة من الزكاة، فكان يقوم بنقلها إلى عمر الخطاب كأمير المهم لكي يتصرف فيها، فعلى ذلك نقلها إلى عمر لكي يتصرف فيها. ومن قال إن هي يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، نقول معه حيثيات أيضا، يعني معه حيثيات عشان يتكلم بهذا الحكم النقي، معه حيثيات. هل الأمة الإسلامية دي أمة كتلة متكاملة؟ الأمة الإسلامية دي كتلة متكاملة، وبالتالي هناك أمير، بيبقى أمير الأمة الإسلامية، مش بغض النظر عن الدويلات اللي احنا بننظر إليها، دي حواجز كده سياسية. لكن أصلا لما بيبقى فيه إمام للمسلمين، الإمام ده نقول كل مسلم يبقى تابع لذلك الإمام، ننظر الأمة الإسلامية بأكملها تكون تابعة للإمام. فالأمة الإسلامية في نظر الإمام كبلد واحد، الأمة الإسلامية في نظر الإمام كبلد واحد، وبالتالي لما بيجب الزكاة نقول هناك أماكن يعني فقيرة أحوج ما تكون من الأماكن التي قد تجب فيها الزكاة، فالإمام على ذلك ليقوم بالنظر، غير لما احنا بننظر بالبلدة. لو كان أصحاب البلدة فقط فعلا محتاجين في حاجة وعوض شديد، يبقى على ذلك بترد عليهم الزكاة. لو كان نقول إن في مناطق أخرى بعيدة عن تلك البلدة، ولكن نقول أمة الإسلامية بنظر الإمام كبلدة واحدة، فبينظر عند ذلك يبقى في أماكن نقول في عوض شديد وفي حاجة شديدة، فعند ذلك نقول يرجع الأمر إلى اجتهاد الإمام، إلى اجتهاد الإمام. وأيضا العلماء لما يجوزوا نظر الإمام إلى ذلك يقول لابد أن يكون له مجلس مشورة وأن يعرض العدل، يبقى في شروط أيضا، يعني قالوا إن الإمام ده يعرض العدل، وكذلك أيضا بيبقى اجتهاد، بالإضافة يكون مجلس مشورة، مجلس مشورة حتى ينظروا في كفاية هؤلاء القوم كيف يتم ذلك الأمر. حتى من قال إن يجوز نقل الزكاة، لكن طبعا يبقى بالنظر إن الأمة الإسلامية بلدة واحدة كأن زي الإنسان كده، يبقى هو إنسان متكامل ليه أعضاء، فكذلك أيضا قالوا أي بلدة هي عبارة عن جزء من ذلك العضو، يبقى ده عضو أساسي، عضو كامل، يبقى نقول الإنسان ده مكون من أعضاء. قالوا كذلك الأمة الإسلامية يبقى مكونة كانت يعني من ولايات، فكل هذه الولايات تابعة للإمام، فهي في نظر الإمام كدولة واحدة، كأمة واحدة، كبلدة واحدة، فعند ذلك هو يتقرب بما يراه من المصلحة. قالوا كل الأمر ده بما يراه الإمام من مصلحة شرعية، مصلحة شرعية، فبالتالي لابد من تطبيق النظر. لكن أصلا لما يكون البلدة التي تجمع فيها الزكاة يعني هي في حاجة وشدة، يبقى تنفق عليها أموالا، كما نقول كده إنسان حفر بئرا هو حق بذلك الماء، حق لهذا الماء أولا، نقول يستغني منه يسقي الزرع يأخذ الحاجة ثم يترك قبض المال لغيره. نقول كذلك أيضا لما تجب الزكاة من مكان، يبقى أهل المكان ده أولى بها إن كانوا في حاجة وعوض. الأولى من كان أشد حاجة منه، يبقى عند ذلك للإمام أن ينظر في تلك المصلحة، يبقى لا تنقل من مكان إلى مكان إلا كان مصلحة شرعية، والإمام يعرض العدل وكان له مجلس مشورة حتى يأخذ القرار المناسب لذلك الأمر. فاللقاء أساسا جواز نقل الزكاة، يبقى نظر بتلك النظرة التي ذكرناها. لكن الأصل عند غالب العلماء أن الزكاة لا تنقل من بلد إلى بلد إلا إن كان هناك كفاية في أهل بلد جمعت منها الزكاة، عند ذلك جاز أن تنقل إلى البلاد المجاورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإياك وغرائم أموالهم، قال إنهم أطاعوك لذلك فإياك وغرائم أموالهم. قلنا مش بيأخذ المال النفيس، ولكن بنأخذ الزكاة من أواسط المال كما بينا في الروايات السابقة. الروايات السابقة بينت أنه بيأخذ من أواسط المال، إياك والمال النفيس، ولذلك قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حجاب. يبقى إياك والمال النفيس فلا يجوز المستطلق قبل خيار المال، لأن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإكحاب بالمال إلا بالإضاءة. يبقى هي الزكاة أساسا لمواساة الفقراء، فدايما ما نقولش الأحظ الفقير فقط، الأحظ الفقير والأرفق بالمالك، يعني الأحظ بالفقير والأرفق أيضا بالمزكي، لابد إن احنا مراعاة الأحوال، يبقى ما نقولش والله ده أحظ الفقير فقط ودون النظر إلى المالك، لا، يبقى نقول يبقى لو أخذنا قرار الأموال يبقى فيها إجحاف في ظلم على المالك، فلا يؤخذ ذلك المال النفيس إلا برضاه. وبينا في الروايات السابقة كيف أتى ذلك الرجل وأراد أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم سنا أكبر من السن التي افترض عليه في ماله، وبالتالي قبلها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عن طواعية عن رضا، وبالتالي عن طريق ذبح يدفع ذلك الأمر، نقول بلا يعني ذبح أو قهر لذلك الرجل. قال أيضا واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني اتقي دعوة المظلوم بصفة عامة. قال فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال والنقطة في ذكره عقب المنع من أخذ كرام المال إشارة إلى أن الله ظلم. يبقى وإحنا أخذنا أو هذا الجاري أخذ كرام المال فدي نوع من أنواع الظلم، فاتقي دعوة المظلوم إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بعينه هياخذ الحق اهو، هياخذ الحق، ولكن اخذ نصيبا اكبر من حقه، اخذ سنا اكبر من السن المفترض ان ياخذها من من ذلك المذكر. فننتبه، اتقي دعوه المظلوم، اتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. قال حتى لو كان المظلوم كافرا، حتى لو كان المظلوم كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجور على نفسه. يبقى حتى لو كان فاجرا ففجور على نفسه، يبقى اتقي دعوة المظلوم. قلنا حتى لو كان كافرا، نقول ليس بعد الكفر ذنب، لكن ليس معنى ذلك هو أن تكون بظلمه أو أنك أنت تصادر ماله بلا عك حق. فعلى ذلك نقول ليس بعد الكفر ذنب، دي مسألة أخرى، لكن ده مش مسوغ للإنسان أن يعتدي على الآخرين، دي حرمات كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعوة المظلوم مستجابة، ده مظلوم مجرد انه مظلوم. قال وإن كان فاجرا، قال ففجور على نفسه، يبقى فجور هيحاسب به، لكن هنا مش ده، بل هنا مسوغ للإنسان أن تعتدي على الآخرين، إياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عندهم مظلمة حتى اللطمة. يعني بيبين لنا كده ان ده شيء يعني بسيط، ونقول هذا من اهل الجنه وهذا من اهل النار، حكم ان هذا من اهل الجنه واهل النار، فيقول ما ينبغي لاحد من اهل الجنه يدخل الجنه ولاحد من اهل النار لو عندهم مظلمه حتى مظلمه، حتى الشيء البسيط جدا، طالما دي مظلمه فيها قصاص، يبقى المظلمه ما بين العباد فيها قصاص كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق ادمي لابد ان يكون فيه قصاص يوم القيامه. فالإنسان عند ذلك إياك والتعدي على حقوق الآخرين، إن حتى لو كان فاجرا، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان كافرا، حتى نقول لو كان فاجرا، ليس ذلك بمصوب أن تعتدي على ذلك، ولكن تقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذه الدعوة لو كانت حتى من مظلوم كافر، حتى لو كانت من مظلوم كافر. عند الآن العبرة أن الله تعالى بيستجيب لدعوة المظلوم، دايما بس كده بغض النظر بقى المظلوم ده ايه، فاجر كافر مسلم مؤمن امرأة ذكر حر عبد، يبقى ده دعوة المظلوم بصفة عامة. فتتقي الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا احتج بهذه الرواية أنها تجب في مال، احتج به من قال أنها تجب في مال المجنون والطفل الغني لعموم قول من أغنيائهم، يعني قال فاعلموا أن الله ابتلى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قال السند من ضمن الروايات التي استند إليها القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي الغني والمجنون الغني اللي هم مش اهل التغيير، يقول صبي كده صغير لسه عنده سنه او لسه بلغ حلم، وده انسان مجنون، المجنون ده عنده مال وهذا الصبي ورث مالا مثلا، فيا ترى في الزكاه تقبل من هذا المال ولا هي لا تقبل الزكاه الا من المكلفين على اساس انها عباده؟ يبقى ده يا ترى حكم تكليفي ولا الزكاه ده نصيب مقدر في المال بغض النظر عن المالك إن كان صغيرا أو كبيرا؟ يبقى على ذلك دي من ضمن الروايات التي السنة من خلالها قائلون وجوب الزكاة في مال الطفل الغني أو في مال المجنون، إن هو مش من أهل التكليف. هذه مسألة البعض يقول إن الزكاة في مال الصبي الطفل الغني لا تجب، قال أنها أساسا الزكاة عبادة ودي أساسا يعني أحكام تكليفية ولم يصل بعد إلى سن التكليف، إلى سن التكليف هو غير مأمور بذلك، غير مأمور بذلك. لكن هذه الرواية أيضا من ضمن الروايات التي بيستند إليها العلماء في وجوب الزكاة على مال الصبي الصغير أو مال المجنون؟ قالوا لأن هذه يعني نسبة مقدرة في المال بغض النظر عن المال، إن كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. وقالوا إن كل الروايات بتدل على ذلك، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، يبقى نقول الأمر خذ من أموالهم صدقة يبقى في المال، وبالتالي دي نقول نسبة مقدرة في المال. متى كان ملك ذلك النصاب وحال عليه الحول وجب في المال بغض النظر كنا عن المالك. وده قول طبعا جمهور العلماء ان الزكاة تجب في مال الصبي الصغير، تجب في مال الصبي الصغير او في مال المجنون طالما كان ملكا للنصاب وحال عليه الحول. اللي منع من كده يبقى منع ايضا، قلنا ان هو قال دي اساسا عبادة وهو ليس من اهل العبادات اللي هو الصبي او المجنون، لانه مش من اهل التكليف، فهو ليس من اهل العبادات ودي عبادة. فده نوع من الكلام يعني ذكره البعض، والبعض قال ان لا تجد زكاة في مال الصبي الا في حال الزروع او الضروع، في حال الزرع او الضرع. قل لي لان الله تبارك وتعالى كما قالوا اتوا حقها يوم حصاده، فهذه بدا زكاة مفروضة في الزرع بغض النظر بقى عن المالك او ان كان صغيرا او كان مجنونا. فالبعض قال ان هو لا تجد الزكاة في مال الصبي بصفة عامة عامة كده، البعض قال لا تجد الا في الزروع والضروع للروايات الواردة، وجمهور العلماء قالوا تجب في كل أنواع المال طالما وصل إلى النصاب. وده طبعا القول المعمول به، وده قول الراجح والأدلة عليه كثيرة، يكفي من ذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائها. يبقى هذا غني من كان ملكا للنصاب، من كان ملكا للنصاب، نقول مال ده ملك مين؟ هذا الطفل الصغير، يبقى ده ملك للنصاب. خذ من أموالهم صدقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فرواية رواية عامة، وبالتالي كل من كان مالكا للنصاب وجب إخراج المال منه طالما كان مسلما، طالما كان مسلما، قلنا حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان صبيا صغيرا. والمعلوم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج زكاة أموال يتامى في حجرها، يعني تخرج زكاة أموال يتامى في حجرها، فده عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة من مال ذلك اليتيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الوصية على اليتيم أن يقوم بالاتجار فيه، كل فيما يعد بالربحية حتى لا تأكله الزكاة، حتى لا تأكله الزكاة، فيبقى المال ينمي مال الصبي حتى لا تأكله الزكاة. فهذه أدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير وكذلك في مال المجنون، لأنها نسبة مقدرة على المال، فمن كان مالكا لذلك النصاب وحال عليه الحول يبقى وجب المال او وجبت الزكاة في ماله. ثم ذكر اخر هذه الروايات رواية عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي او المتعدي في الصدقة تمانعها، قال المتعدي او المعتدي او المتعدي في الصدقة تمانعها. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان المعتدي في الصدقه كمانعها، قال المعتدي هو ان يعطي الزكاه غير مستحقها. يبقى لو احنا خرقنا الزكاه في غير الاصناف التي سنعلمها من كلام رب سبحانه وتعالى ما هي الاصناف التي تصرف عليها الزكاه، يعني من هم الذين يستحقون الزكاه؟ انما صدقات الفقراء والمساكين الى اخر الايه، ثمان اصناف ذكرها لنا رب سبحانه وتعالى. فلو كان إنسان كده وجبت عليه الزكاة أخذ الزكاة ثم أعطاه لكل عبد يبقى غير مكاتب، أو أنه أعطاه لغني يبقى غير مستحق، يبقى يا ترى لو دفع الزكاة لغير مستحق حاله كحال الذي منع الزكاة، حاله كحال الذي منع الزكاة. فلذلك قال المعتدي في الصدقة كمانعها أو المتعدي في الصدقة كمانعها، فقال هو أن يعطي الزكاة غير مستحقها. ويقيل ايضا توجيه الرواية اراد ان الساعي اذا اخذ خيار المال ربما نعام في السنة الاخرى فيكون سبب في ذلك فهما في الاثم ثواب. يبقى ان برضا كده لو اعتدى الساعي واخذ من كرام المال ذلك الانسان فحيحاول بعد كده ان هو يتخفى او ان هو لا يخرج ذلك تلك الزكاة، فكان اعتداء الساعي على المالك وعلى المزكي جعل ان هو في السنة التالية يعني يمنع هذه الزكاة، فهذا المتعدي ده هو اللي دفعه لهذا الامر. فلذلك انت ما تكونش سبب ابدا لجلب شر على الناس، ما تكونش انت باب فتنه ولا سبب من اسباب لجلب الشر على الناس، انت لا تفعل الشر ولكن انت قد تدفع الناس الى الشر. ف فلا تكن فتنة لغيرك، فلا تكن فتنة لغيرك. يبقى ده أيضا توجيه من التوجيهات التي توجه بها العلماء هذه الرواية، إن هو اعتذر. يبقى لما اعتذر الرجل الثاني أخذ القرار المقابل، قرار مقابل إنه هيحاول بعد كده يخفي هذه الأموال، يخفي الأموال ولا يخرج الزكاة، ولا يخرج الزكاة، لأن الزكاة أساسا بتدل على الأموال الظاهرة والباطنة، أموال الظاهرة والباطنة. الأموال الظاهرة دي زي الزروع، زي الضروع، دي كلها أموال ظاهرة، ظاهرة ما يقدرش الإنسان يخفيها. لكن هناك المال الصامت، المال الباطن، المال الصامت زي الذهب والفضة، الأموال بصفة عامة، يبقى التي لا يراها أحد ولكن يعلمها صاحبها ومالكها. قلنا غير طبعا هنا الزروع دي باينة، غير الأنعام كلها دي باينة، دي أموال ظاهرة لا يستطيع صاحبها أن يقوم بإخفائها. لكن في المال الصامت، المال الباطني اللي هو أساسا يستطيع أن يقوم بإخفائه، زي البنوك، زي الذهب، زي الفضة، دي كلها مش أموال ظاهرة، أموال باطنة. فعلى ذلك إزاي ندفع المالك أو المزكي إلى إخراج زكاة هذه الأموال، زكاة إخراج هذه الأموال. وإلا لو اعتذر عليه الساعي هيحاول يأخذ القرار المقابل لذلك وهو المنع. فعلى ذلك قال المعتدي بها كالمانع، يبقى ده لما امتنع يكثر. ونقول أنت السبب أيضا، هذا السبب في منع المزكي أن يقوم بدفع زكاته لما اعتذر عليه، لما اعتذر. فعلى ذلك نقول لا تفعل الشر ولا تتسبب في فعل الآخرين للشر، فلا تكن فتنة لغيرك، يعني تكون فتنة لنفسك ولا تكون فتنة لغيرك. ولذلك كف الشرع عن نفسه طاعة، وكف الشرع عن الآخرين أيضا طاعة، تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا تكن بابا أبدا إلى الشر، لا تكن بابا إلى الشر. ولذلك قال المعتدي لو صدق كما نهى، هذا ما ذكره أبو داود رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة، وباب في زكاة السائم، باب في زكاة السائم. يبقى على ذلك احنا كلمنا عن زكاة السوائم، وقلنا السائمة هي الترعى أكثر العام في المباح، هذه السائمة، يبقى السائمة التي ترعى أكثر العام في المباح، أكلها من الكلى والعشب من غير كلفة، قلنا غير النتاج الحيواني اللي بيفعله الرجل، قلنا من أجل الضرة والنسل، من أجل التجارة دي، ده بيبقى عروض تجارة، عروض تجارة. لكن السوائم دي يبقى نقول ملك أنعام، ملك يعني إبل، بقر، غنم، معز، كل ده أساسا بيتركها في الأرض المباحة، الكلب عشب مباح وكلب مباح من غير كلفة، بيتركها كده تزرع على الأرض وتاكل من خشاش الأرض، وبالتالي دي أكثر أكلها في العالم. فدي السوائم دي اللي فرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. العوامل منها اللي هو بيستعملها الزارع مثلا في العمل، في الحرث أو غير ذلك، ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة حتى لو كانت من السوائل، حتى لو كانت من السوائل، إلا العوامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي السوائل، قلنا السوائل ده هي إما إن هي إبل أو إن هي بقر أو إن هي غنم، كل يعني نوع من هذه الأنواع ليه نصاب، كل نوع من الأنواع دي ليه نصاب، وليه أيضا مقدار محدد هنخرج الزكاة من خلاله. ودايما نقول إن الزكاة بتخرج من جنس المال، الزكاة تخرج من جنس المال، لذلك ننظر كده زكاة الزروع يبقى تخرج من جنس المال، زكاة الأنعام، زكاة الأنعام تخرج من جنس المال، يبقى دايما كده نقول إن الزكاة بتخرج من جنس ذلك المال، أدي زكاة الأنعام، أدي زكاة البقر، أدي زكاة الغنم. أدي قلنا في زكاة الإبل يبقى لو كان دون خمسة من الإبل يبقى لا يخرج زكاة إلا إذا شرفوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحدد نصاب الإبل متمثلة في خمسة من الإبل، أقل من خمسة نقول ليس هناك شيء إلا أن يشاء المالك أنه يغرق شيء كفرق التطوع، لكن ده بداية نصاب الإبل. بداية نصاب الغنم نقول إن هي بتبدأ من 40، يبقى من كان ملك الأربعين يبقى ده نقول ملك النصاب، لو كان 39 نقول في الحالة دي غير ملك النصاب، إلا أن شاء أبوها شاء أن هو يتفضل فتفضل. البقر نقول نصاب البقر يتمثل في 30، لو كان دون 30 يبقى عند ذلك نقول لا صدقة واجب عليه إلا أن يتصدق، إلا أن يشاء ربه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للإبل يعني هنجد إن هي أساسا لها أنصبة، لها أنصبة، هذه النصاب الأول خمسة بالإبل، وقلنا الإبل لما يكون خمسة بالإبل فيها شاة، 10 إبل فيها شاتان، 15 من الإبل فيها 3 شياء، 20 من الإبل فيها 4 شياء، وبعد ذلك بينتقل الزكاة. أول ما يملك من 25 نقول عند ذلك هنخرج الزكاة من الإبل ذاتها، من الإبل هنخرج الزكاة، يبقى نقول من 25-30 بنت مهار، بعدين من 36-45 بنت لبون، وبعد كده من 46-60 هنقول حقة، حروقة البحر، من 61 لغاية 75 نقول جرعة جرعة. قلنا طبعا دي كلها بسن معينة، بسن معينة، والفرق ما بين النصاب الأول والثاني أو الثاني والثالث ده اسمه وقص. الوقص ده يعني لا عبرة بالفرقات دهية، الفرق ده ساقط ليس له حساب، غير قلنا الذهب والفضة فما زاد على ذلك فبحسابه، فما زاد على ذلك فبحسابه، ده في الذهب والفضة مفيش وقص في الذهب والفضة. لكن الوقص هيبقى في لعصبة الأنعام السوائم، في السوائم بصفة عامة، يبقى هنا في الحالة دي الوقص. يبقى نقول النصاب الاول 5 من الابل عليها شات، 10 ريال عليها شاتان، طب نقول ما بين 5 و 10 يبقى فيه 6 و 7 و 8 و 9 لا عبره لها ولا في، كاننا بناخد بس ايه 5 ال 10 ال 15 ال 20 يبقى وهكذا، ده الاعداد اللي احنا بناخدها. الوقت ما بينها يبقى نقول لا عبره به ولا لا قيمه لها، ده الوقت. فيقول لي هنا الوقت يبقى ساقط، فنقول لغايه 20 ادفع 4 من الشهر، وبعد كده الخمسة النصاب الخامس من 25-35 بنت مقار، بنت مقار اللي هي لها سنة، إن لم يجد بنت مقار يبقى ابن لبون ذكر ما له سنتان ومداخل في السنة الثالثة، داخل السنة الثالثة، يبقى ده أساسا الزكاة. ونقول إن هو بعد كده النصيبة كما هي مفصلة عندنا، بنت لبون لها سنتين ودخلت السنة الثالثة، الحقة هي 3 سنوات ودخلت السنة الرابعة، الجذعة هي 4 سنوات ودخلت السنة الخامسة، ثم بعد ذلك تستقل البريرة من بعد 120 من الإبل، نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة طريقة السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد 120 كده نبدأ الحسابات تاخذ شكل آخر، نقول في كل 40 بنت لبون، عند بنت لبون يبقى خلصت السنة الثانية ودخلت السنة الثالثة. ونقول وفي كل 50 حلقة خلاص سنة الثالثة ودخلت السنة الرابعة، يبقى ده أساسا من حلقة، ده هيبقى نصاب الإبل، نصاب الإبل. وقلنا دي كلها سوائم، سوائم يعني معناها أكثر العنب طلعة في المباح، أكثر عنب تاكل من العشب والكلى من غير كلفة من المال، ما بيدلناش طعام غير إن إحنا أساسا يبقى ينتج الحيوان ده للتسمين أو للدار أو للنسل أو غير ذلك، ده كلها كلفة، فدي بتبقى عروض تجارة. غير دي تبقى هذه الزكاة بتاعتها، الزكاة العوض بينها حتى مش طويل نقول لا زكاة فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البقر أيضا هنقول له نصاب أول اللي هو الملكة 30 والنصاب الثاني الملكة 40، في كل 30 نقول تبيع من كان له سنة، وفي كل 40 مسنة من كان لها سنتين. هنا في النصاب الأول اللي هو 30 من البقر تبيع أو تبيعة ما لها سنتين، هي ما لها سنة يعني احنا نصحح الجدول اللي احنا خدناه ده، ما لها سنة مش سنتين، ما لها سنتين ده اللي هي هتبقى المسنة. يبقى هنفرق كده البقر وعنصبة البقر، النصاب الأول مقداره 30 من البقر، هذه فيه قال تبيع أو تبيع ما لها سنتين، لا ما لها سنة، ما لها سنة ده التبيع، المسنة اللي هي لها سنتين، نصحح بس ايه الأمر. قال بعد كده تستقر الفريضة كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. بعد كده بينتقل الى الغنم، قلنا الغنم ليه نصاب اول ونصاب ثاني ونصاب ثالث، وبعد كده تستقر الفريضه. النصاب الاول من 40-120، 40-120، ال 40-120 يبقى فيها شاة واحده، وبعدين من 121-200 فيها شاتان، من 201-300 فيها ثلاثه، بعد كده ما زاد نقول ب كل 100 شاة شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من بعد ال 300 نشوف والله العدد، العدد بقى كام، يبقى من 300 نقول ادي 300 او بعد 300 يبقى مش هيدفع غير لما يجي 400-500-600 وهكذا، يبقى في كل 100 في كل 100 شاة شاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي هذه الفريضه في مساله الثواب، فريضه في مساله الثواب. ايضا احنا مش هنجمع ما بين المفترق ولا نفرق ما بين المجتمع، يبقى لو كان اللي هي الخلطه قلنا الخلطة يبقى ما بين هذه السوائل نقول مش هنفرق ما بينها يبقى نقول والله القطيع ده بيملكه اثنين بيملكه ثلاثة، يعني بغض النظر عن عدد الملاك طالما ان هم اساسا القطيع ده بيعتبر كده احنا شكله الظاهر لنا ان هو كانه بيملكه واحد، لان احنا شايفينه في المسرح والمبيت والمرعى وكل الحاجات دي، يعني نقول مش بيختلف عن بعضه، فبيعتبر القطيع ده احنا بنعتبره كانه ملك لواحد، فبنعامله كانه مملوك لواحد، فدي نقول الخلطه ان هو اساسا لا نفرق ما بين مجتمع، نقول راعي اثنين ثلاثه او مالك اثنين ثلاثه اجتمعوا مع بعض وخلوا راعي واحد مثلا يسرح لهم بالابل بتاعتهم او بالغنم بتاعهم، ونقول المسرح واحد والمبيت واحد، ونقول يعني كانها مملوكه لواحد تماما، يعني لا فرق ابدا ما نقدرش نفرق ما بينها، فعلى ذلك نقول هنعملها كانها مملوكه لواحد، وبالتالي نعملها نشوف المصاد بتاعها فين، ساعات الخلطه دي تبقى خلطه وانما مغلظه، ساعات تبقى خلطه مخففه. ساعات تبقى خلطه مخففه، ساعات تبقى خلطه مغلظه، قلنا لو كان كل واحد امتلك 40 من الاشياء، هم ثلاثه، الثلاثه دول مجموعهم يبقى 120، نقول فيها شيء، يبقى دي خلطه ايه؟ مخففه، خلطه مخففه لانه هنعود على كل واحد قد ايه؟ بصوره شيء. على الرغم ان هو لو كان مفترق كل واحد افترق بالشيء بتاعته، نقول بلغت النصاب. 40 بلغت النصاب، 40 بلغت النصاب، 40 بلغت النصاب، لكن لما مجموعهم كده 120 دخل في النصاب الاول، لما دخل في النصاب الاول فعلى ذلك نكون فيها شيء واحد، شيء واحد، فنقول يبقى الشيء دي تقصر على الثلاثة، يبقى دي خلطة مخففة، يبقى دي خلطة أساسا مخففة، نقول لو كل واحد كده هيملك يعني نقول مثلا كده بالنسبة للغنم نقول ملك 101، ملك 101 شاة، نقول والله لما يبقى مجموعهم كده نقول 202، يبقى ده دخل فين؟ دخل في النصاب الثالث، النصاب الثالث فيها ثلاثة من الشياة، قلنا بعدين إيه لو كان كل واحد مفترق هيبقى عليه شاة واحدة، لأن 101 دي داخلة في النصاب الأول، لكن لما ده 101 ده 101 لما اتجمعوا دخل في النصاب الثالث، النصاب الثالث يبقى فيها ثلاثة من الشياة، كانت مفترقة كل واحد عليه شاة. لما اجتمعت بقوا عليهم ايه؟ خمس ايام، يبقى كل واحد عليه شاف ونص، يبقى على ذلك دي خلطه مغلظه، ولكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المالك والسائل لا نفرق ما بين المجتمع ولا ايضا يجمع ما بين المختلف، لكن تقع على حالها ونقول على ذلك على حسب الحال، جت مخففه جت مغلظه، يبقى هو ده الواقع اللي هو هيطبق كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هننتقل الى باب اخر وباب رضا المخطط. يبقى ازاي ان احنا هنرضي ذلك الساعي. قلنا حتى لو نشأت منه ظلمة على غيره على المالك. لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لابد من تيسير الامر على الساعي اللي هو الجاري وكذلك ايضا على ارضائي. على رضاه. فلا يظلم عنا إلا وقال به ذلك الرضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم.